ابدأ اقرأ. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: فزادهم إيمانا. فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وأرسل إلينا رسوله فأرشد هذه الأمة إلى ما يجب عليها تجاه ربها سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين محمد بن عبد الله النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان إلى آخره. إذن هنا دخل في مبحث الإيمان. وقبل ذلك ذكرت لكم في درس القدر أني سأذكر لكم قصة وردت في القدر، ثم نسيتها ذلك اليوم. وهذه القصة هي ما وقع لعمرو بن عبيد، هذه في موضوع القدر، مع رجل أعرابي. ذلك أن الأعرابي سرقت دابة له، مناقة أو غيرها، فأتى لعمرو بن عبيد قال: أدعو الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم سرقت ناقة الرجل وأنت لا تريد سرقتها فردها عليه، لأنهم يقولون أن السرقة معصية وهي معصية، لكن الله جل وعلا لم يشأها. فقال الأعرابي: الآن أيست أن تعود إلي ناقتي. قال: كيف؟ قال: إذا كانت سرقت وهو لم يرد سرقتها فأخشى أن يريد أن ترجع ولا ترجع إلي، فأخشى أن يريد الله أن يريد الله أن ترجع ولا ترجع إلي. فهمتم؟ هي تناقض أهل البدع. كيف الله تعالى تسرق وهو لا يريد سرقتها فأيضا يريد ردها ولا ترد عليه؟ وهذا أمر لا يعد. أعرابي أسكت عمرو بن عبيد. وهذه القصة اللي هي التي أردت أن أوردها لما تحدثت على مسألة المعصية شاءها الله كونا ولم يرضى بها شرعا. أما بالنسبة لمبحث الإيمان، معتقد أهل السنة والجماعة كما ذكر المصنف: قول باللسان، عقد بالجنان يعني اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو معتقد أهل السنة. وتارة يعبرون عليه ويقولون هو 5 نونات: قول باللسان، واعتقاد بالجنان يعني القلب، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الإيمان لغة التصديق، وبعضهم قال التصديق الجازم، وبعضهم قال التصديق المستلزم للإقرار، وبعضهم قال هو تصديق يتبعه شيء من العمل. وهذا تفصيل مهم، لأن إذا كان أصل الإيمان في اللغة هو تصديق معه شيء من العمل، هل بهذا تفهم به بعد أن العمل لا يمكن أن ينفصل عن الإيمان؟ وبعضهم ينكر، وكان بعض أظن شيخ الإسلام وغيره، الشيخ الإسلام في كتابه الإيمان نقل الإجماع على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن بعض أهل العلم يقول الإيمان فيه حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية، ويقولون أن الإيمان حتى في اللغة لابد أن يتبعه شيء من العمل. ولذلك لما إبراهيم أضجع ابنه إسماعيل للذبح قال الله جل وعلا الآن وناديناه أن قد صدقت الرؤيا، هذه الآية نعم، فالله جل وعلا قال صدقت الرؤيا، لكن إبراهيم رآها الرؤيا هو، فهل كان شاكا فيها؟ لكن لما عمل ما استلزمته الرؤيا ناداه الله جل وعلا بأنه قد صدق الرؤيا، وهذا تفصيل مهم. أما شرعا أو الحقيقة الشرعية فإن الإيمان أعم من هذا، فهو ليس تصديق فقط، بل هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ويزيد وينقص. نعم. وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أحسنت. طيب، قوله قول باللسان كقولك أستغفر الله، قوله عمل بالأركان كالصلاة وكإماطة الأذى عن الطريق، وقوله وعقد بالجنان كالحب والبغض في الله والإيمان بوجود الله والإيمان بألوهيته وربوبيته لا غير ذلك، قوله يزيد بالطاعة، إذن الطاعة تزيد في الإيمان، وهذا ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، بل بالحس، فكل واحد منا يرى أنه بعد درس أو خطبة جمعة أو بعد طاعة إيمانه يزيد ويشعر بذلك، وتظهر آثاره بأن الطاعة تصبح سهلة عليه، وكل منا يرى أنه بعد الذنب والمعصية ومجالس السوء فقد فيظلم قلبك وتصبح عندك شيء من الكسل على الطاعة وربما شيء من السهولة في الوقوع في المعصية. إذن حتى الحس نرى متى يرتفع الإيمان ومتى ينقص. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إذن جعل الإخلاص من الدين والإيمان، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا فعل، وذلك دين القيم، هذا الدين القويم، فجعل عمل القلب وهو الإخلاص والفعل من الدين والإيمان. وأهل السنة أحيانا يعبرون، السلف يقولون الإيمان قول وعمل، ولا يقولون واعتقاد أو نية، المقصود قول وعمل الجوارح، فقول وعمل الجوارح قولها هو باللسان وعملها بسائر الأركان، وقول وعمل القلب، فقول القلب هو اعتقاداته، فإيمانك بأن الله مستو على العرش عال على خلقه بائن منهم، هذا قول للقلب، لأن القلب فكأن إذا اعتقده فكأنه حدث به نفسه، فاهم؟ وعمل القلب ما يقوم في القلب من إخلاص وحب وبغض في الله وتوكل وخشية وإنابة وخشوع إلى غير ذلك، ظاهر؟ إذن قول وعمل الجوارح وقول وعمل القلب، والعبارة الغالبة في كلام السلف يقولون الإيمان قول وعمل ونية، النية يشيرون بها إلى القلب، وإلا النية شيء من اعتقادات القلب، والنية هل هي عمل القلب أو هي قول القلب؟ هي عمل القلب، لأن النية المقصود بها الإخلاص وما إليه أو ما ينويه العبد في فعله. قال فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، يعني من الإيمان. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. وهذا الحديث في الصحيحين، وهذا اللفظ لمسلم. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا ماذا؟ هذا قول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. الحياء من عمل القلب. قال: فجعل القول والعمل من الإيمان. ونقول هنا: جعل القول والعمل والاعتقاد من الإيمان، حتى عمل القلب من الإيمان وهو الحياء. ثم هنا يشرع في زيادة الإيمان ونقصانه، فيقول: وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. ويقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هنا دلت الآية على زيادة الإيمان، وإذا كان يزيد فهو ينقص، هذا ما يوافق العقل، لأنه إذا زاد دل على أنه كان ناقصا على هذه الزيادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردل أو ذرة من الإيمان. والذرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام العرب والصحابة، ليست الذرة الموجودة الآن، هذه هي أصغر شيء في الكائنات أو ما يكون الأجسام. لا، الذرة في لغة العربي صغار النمل، المقصود به شيء صغير جدا. بعض الناس يستدل بهذا يقول أشار إلى الذرة، أبدا لم تكن الذرة هذه معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود إشارة إلى أدنى شيء كان معروفا عندهم. قال المصنف ابن قدامة رحمه الله: قال: فجعله متفاضلا. إذا كان منه الخردلة ومنه البرة ومنه الذرة، إذن الناس يختلفون في الإيمان، ظاهر؟ إذن هذا بالنسبة لشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى. في هذا الكلام مسائل، يعني مسألة الإيمان تتفرع عليها مسائل. المسألة الأولى أن لابد للطالب العلم أن يضبط التعريف اللغوي والتعريف الشرعي، وينظر إلى الفرق بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. الأمر الآخر، لابد أن تضبط أن أو تؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك قال السلف كالبربهاري وغيره حتى الإمام أحمد، قال: من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله دقه وجله. هذا كلام السلف، فمن حقق هذا فقد برئ من الإرجاء ما لم يتناقض. لكن إذا بقي على هذه العقيدة، فهذه العقيدة تنجيك من الضلالات، إما في الإرجاء أو في التكفير. طيب، المثل الأخرى: هل خالف أقوام أهل السنة في هذه المسألة العظيمة؟ الجواب: نعم، حتى صنف فيها أهل السنة مصنفات عديدة. طيب، من منكم يذكر لي بعض المصنفات في الإيمان؟ الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو مطبوع في مجموع الفتاوى، وعنده الإيمان الأكبر و الإيمان الأصغر أظن أو الأوسط، نسيت أين، وحققه مستقلا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ككتاب متوسع. نعم، لا شك أن مؤلفة شيخ الإسلام قوة في بابها. طيب، من يعطي كتابا آخر؟ كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، ومن حققه؟ الشيخ الألباني رحمه الله. أيضا كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وحققه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأيضا كتاب الإيمان لابن منده، ومن حققه ظنه الشيخ علي بن ناصر رفقيه وفقه الله، إلى غير ذلك من المصنفات. هذا فقط ما يحضرني. نظرتم؟ إذن من أهمية المسألة أفرد فيه، وأفرد فيها في كتب الحديث كالإيمان في صحيح البخاري والإيمان في صحيح مسلم إلى غير ذلك، أو الإيمان في صحيح مسلم، ولا أدري في البخاري هل هو موجود باب الإيمان. نعم في صحيح مسلم، نعم هذا أكيد هو أول كتاب في صحيح مسلم كتاب الإيمان، لكن في البخاري نسيت، وذكروا في كتب السنة. فمسألة الإيمان مسألة مهمة، وصار فيها الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة. طيب المثل الأخرى، خالف في هذا الباب غلاة وجفاة، وأهل السنة وسط بين هؤلاء القوم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرف قصد الأمور تميم، كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا رجح ولا نقصان. إذن الطائفة الأولى وهم الجفاة، وهم من المرجئة، أجمع المرجئة كلهم على اختلاف أصنافهم على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، لكنهم اختلفوا. وأصل كلمة الإرجاء من التأخير والتمهيل، قال جل وعلا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، في الآية الأخرى وأرسل في المدائن حاشرين، الأولى في الشعراء والثانية في الأعراف. إذن أرجه وأخاه، أخره ومهله مع هارون عليهما الصلاة والسلام. أما في الاصطلاح الإرجاء هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان. والمرجئة أصناف، غلاة ودون ذلك. أما الغلاة فهم الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة، وهذا قول عن الجهمية وقال به طوائف، وقال به ابن عربي النكرة، الصوفي الطائي أو الحاتمي قال به في بعض كتبه، إما الفصوص أو الفتوحات، قالوا الإيمان هو المعرفة، ولازم قولهم بأن فرعون مؤمن كامل الإيمان، وأن إبليس مؤمن كامل الإيمان لأنهم عرفوا الله. القول الثاني وهو قول الكرامية، قالوا الإيمان هو ماذا؟ هو القول، ولازم قولهم بأن المنافقين مؤمنون، قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا، إذا نطقوا نطق، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، لكن هل صدقهم؟ أبدا، قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة سترة ليصدوا عن سبيل الله. هل أحسنوا؟ الجواب لا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. قول ثالث هو قول مرجئة الفقهاء، قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. انظر كلهم اتفقوا على أن العمل ليس من الإيمان، مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة ومن معه غفر الله له، قال الإيمان قول وعمل، ونقله عنه الطحاوي في عقيدته، والرد عليهم بأن الإيمان ورد إدخاله العمل ورد إدخاله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن سمى إماطة الأذى من الإيمان. والله جل وعلا سمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الإيمان. قالوا لا، الله تعالى في القرآن يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ففرق الله بين الإيمان وبين العمل. قالوا لأن الواو تقتضي المغايرة. الجواب أن الواو الأصل فيها تقتضي المغايرة، لكن ليس هذا الأمر دائما، لأن الله جل وعلا قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. على حد قولهم جبريل وميكال ليسوا من الملائكة، صحيح؟ صحيح حملة على حد قولهم، لكن هل جبريل وميكال من الملائكة أم لا؟ بالاتفاق، بالاتفاق. إذن هنا المقصود باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا وارد وكثير في الشرع، باب ذكر الخاص بعد العام، كقول الله جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الصبر من الحق؟ من الحق، لكن هذا باب ذكر الخاص بعد العام لبيان منزلته وعظمه. والعمل ركن في الإيمان، ليسلم المرء مما يقع من خلاف في بعض الألفاظ وما إليه، هل هو شرط كمال أو شرط صحة؟ لا، كن تبع لأهل العلم، قالوا الإيمان العمل من الإيمان وهو ركن فيه، ظاهر. وبهذا تخرج عن هذه الألفاظ التي وقع فيها الخلاف. قل الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، والعمل ركن من أركان الإيمان، يعني تقوم عليه ماهية الشيء. هذا بالنسبة للعمل. طيب، إذا كان الإيمان قولا وعملا واعتقادا، إذن الكفر يكون بالقول كسب الله، وبالعمل كركل المصحف والسجود للصنم وقتل النبي، ويكون بالاعتقاد كمن اعتقد أن الله ثالث ثلاثة، صحيح؟ وكل طاعة، هذا كلام نفيس ابن القيم، هذا يقول وكل طاعة هي شعبة من شعب الإيمان، وكل معصية هي شعبة من شعب الكفر. وهذا كلام دقيق ونفيس، ظاهر؟ طيب، إذن هذا بالنسبة للمرجئة، هذا كلام باختصار شديد، ولعل في متون أخرى يأتي تفصيل أكثر إن شاء الله تعالى لمسألة الإيمان ومن خالف أهل السنة في هذا الباب. قابلهم الخوارج المعتزلة، قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، وكل عمل واجب فهو لابد أن يكون في الإيمان، وكل شيء نهي عن فعله لابد أن يكون في الإيمان، وبذلك كفروا بفعل الكبيرة، وكفروا بترك الواجب وهو الكبيرة. أما الخوارج فكفروا في الدنيا وحكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار، وأما المعتزلة فقالوا في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، كرجل خرج من مكة وذهب إلى المدينة، في الطريق هو بين له في مكة وله في المدينة، والله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. أما في الآخرة فهم مع الخوارج في أنه خالد مخلد في النار، ظاهر؟ إذن هم غلوا في مسألة العمل، وأهل السنة توسطوا، قالوا الذي يفعل الكبيرة أو الصغيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولذلك يسمونه الفاسق الملي، ويأتي معنا بيان ذلك إن شاء الله تعالى في كلام المصنف بعدين. يقول ابن أبي داود في حائيته، يقول وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ثم لما ذكر الخوارج قال: ولا تعتقد قول الخوارج إنه مقال لمن يهواه، لأن من الهوى يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، فإنما المرجي بالدين يمرح أو يمزح، لأن هذا من اللعب في الدين، لأنهم قالوا أفسق مؤمن إيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر الصديق، وهذا لا شك ضلال. فيأتينا شارب الخمر يقول: إن كان إيماني كإيمان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلماذا أنا أترك الخمر؟ إيماني كإيمانه، هو لم يشرب أنا أشرب، ظهر. ولذلك مر بعض رؤوس أو بعض المرجئة على رجل يشرب الخمر، فسب الرجل شارب الخمر هذا المرجئ، فقال له: أهذا جزائي؟ تسبني وقد جعلتك مؤمنا كامل الإيمان. فهمتم؟ والله المستعان، والله مصيبة، والله المستعان. طيب، نعم، لعلنا مازال وقت. طيب، نعم، اقرأ ما بعده. مسألة الإيمان يبدو لي أخذت حقها. نعم، قبل ذلك أهل السنة يقولون أن الناس في أصل الإيمان يتفاضلون، وهذا مهم. أصل الإيمان الناس يتفاضلون فيه. بعض الناس يقول، وقد ذكره الطحاوي رحمه الله وغفر له في عقيدته، قال أن الناس يتفاضلون بالخشية والتقى واتباع الأولى. لا، الناس يتفاضلون لا ليس إلا بالأعمال، بل الناس يتفاضلون في أصل الإيمان، لأنهم يقولون مرجئة الفقهاء الناس في أصل الإيمان سواء، ثم على حسب العمل يزيد أو ينقص. لا، نقول أصل الإيمان يختلف فيه. فإن قلت التصديق، هل التصديق يزيد وينقص؟ نقول نعم. فالذي رأى أمورا بالتفصيل أو علم ما يقع يوم القيامة بالتفصيل، لا شك أن تصديقه يكون أقوى من الذي علم مجملات. فهل تصديق أبي بكر رضي الله عنه كتصديق غيره؟ أبدا. وهل أصل إيمان أبي بكر كأصل إيمان غيره؟ ولذلك بعض التابعين كان يعمل أكثر حتى من الصحابة. ولذلك سئل الحسن عن أن بعض التابعين يعمل ويتعبد أكثر من الصحابة، فكيف سبق القوم؟ قال: أولئك عبدوا والآخرة في قلوبهم، أما نحن فقد عبدنا والدنيا في قلوبنا. ظاهر. ولذلك قال شعبة أبو بكر بن عياش، شعبة بن نافع القارئ المعروف، قال ماذا؟ قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. فلا تظن أن أبو بكر كان يعمل أكثر من كل الصحابة أبدا، لكن أصل تصديق أبي بكر وأصل إيمان أبي بكر رضي الله عنه أكثر من أصل إيمان غيره. ثم العمل لا شك أنه يؤثر في الإيمان زيادة ونقصانا، وهذا باب مهم. ولذلك خطأ العلماء الطحاوي غفر الله له ورحمه لما قال: والناس في أصله سواء. نقول أبدا، ليس الناس في أصله سواء، وهذا قول مرجئة الفقهاء. ولذلك ذكر ابن القيم عن المرجئة قال أنهم يقولون في النونية، قال: هم يقولون والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، أي متساوية أسنان المشط. نحن نقول لا، الناس يختلفون في أصل الإيمان، ثم بالعمل يقع أيضا التفاضل، وقد تكون أفضلية للزمان كزمن الصحبة، يعني في أمور تنظر. ولذلك من أراد التفصيل أكثر فليرجع إلى شرح الطحاوية. نعم، اقرأ. كيف محل استدرك في شيء؟ كيف؟ في قولك إيه؟ لا تظن أن أبو بكر كان يعمل أكثر من صحابة الأخرى. نعم. فيأتي دلبل حديث صحيح؟ نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما من تصدق اليوم؟ نعم. أبو بكر على الجنازة اليوم. إيه؟ أبو بكر يجيب في كل مرة. نعم، جميل. لكن إيمانه يدفعه إلى العمل. إيه لا شك، نعم، لكن لا تستطيع تجزم بأن أبو بكر كان يفوق الصحابة في كل الطاعات، كما سبق عمر في الصدقة وقال لا أنافسك أبدا، هذا أعطى نصف ماله وهذا أعطى ماله كله. لكن أصل إيمان أبي بكر رضي الله عنه أكبر من أصل إيمان غيره، وإن حتى عمل أقل، لكن كما قلت أن أصل الإيمان يدفع إلى الطاعة، وهذا خاصة يظهر مع التابعين. كان بعض التابعين معروف بالتعبد، وقد فاق حتى الصحابة في التعبد، لكن أبدا. ولذلك لما سئل، وهذا لعله يأتي معنا في مسألة الصحابة إن شاء الله تعالى، لما سئل الشافعي عن المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز أو غيره، عن المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز أو الإمام أحمد، عن المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان، ومن المعلوم أن عمر كان كثير التعبد، يعني ابن عبد العزيز غفر الله له رحمه الله، فقال لغبار دخل في لحية معاوية في غزوة مع رسول الله أفضل من كم وكم عمر بن عبد العزيز. فهمتم؟ هذا كما قلت لكم أفضلية الزمان كزمن الصحبة. في المثل يعني مزيد تفصيل لعله يأتي في متن آخر إن شاء الله. يعني لما الطحاوي حنفي المذهب؟ نعم، من أئمة الأحناف، وفي مقدمة الكتاب قال أن هذا اعتقاد الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبيه كأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به. ويجب الإيمان. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه. فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، ولم نطلع على حقيقته، على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه فثقأ عيناه فرجع إلى ربه فرد عليه عيناه. أحسنت. هنا دخل المؤلف في فصل في السمعيات، ومعتقد أهل السنة والجماعة في كثير من الأمور الغيبية. وباختصار، طريقة أهل السنة والجماعة هي التسليم لكل ما ورد في الكتاب وصحت به السنة من الأمور الغيبية، سواء عقلناه أم لم نعقله. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله، قال: نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. فلو أمر فهمته حمد لله، ولو لم يستوعبه عقلك كما سيأتي من بعض الأمثلة فأنت تؤمن به وأنه على حقيقته وتقول حمد لله. هذا العقل البشري لا يستطيع يفهم كل شيء، لكن بما أنه أتاني عن الله وأتاني عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه، فأنا أؤمن به وأسلم. ولذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن مسألة المعراج على الإسراء قال: لو أخبرني أنه أعرج به لصدقته. لأن ما الإشكال؟ الذي خلق هذا الكون أليس قادر أن يأخذ عبدا من عبيده ويرفعه إلى السماء السابعة في لحظات؟ الجواب بلى، كما قال جل وعلا: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب سبحانك فبلى. قال: ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء. والإسراء هو السفر ليلا، وكان من المسجد الحرام، واختلف هل هو من بيت أم هاني أو من الكعبة، وبعضهم قال بدأ هنا وانتهى هنا، إلى بيت المقدس، صلى بالأنبياء هناك ثم عرج به. بماذا عرج به؟ عن طريق سلم وهو المعراج، والفعل هو العروج. فأعرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء الأولى، فالتقى بمن؟ بآدم، ثم الثاني عيسى مع يحيى، وليس كان حيا حياة حقيقية ليست برزخية لأنه لم يمت بعد. الثالثة يوسف عليه السلام. الرابعة إدريس. الخامسة هارون. السادسة موسى. والسابعة إبراهيم عليه السلام. ثم رأى البيت المعمور، ثم سدرة المنتهى، وخطبه الله جل وعلا مباشرة بدون ترجمان، وفرض عليه الصلاة. الحديث معروف، قد ألفت فيه مصنفات، وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله مصنفا في حديث الإسراء، وتتبع طرقه كامل في الإسراء والمعراج، وهو مطبوع. وفي مسألة الإسراء والمعراج مباحث وتفاصيل تنظر، خاصة في شرح طحاوية، فابن بالعز ذكر هناك كلاما جميلا ومفصلا يرجع إليه. قال: وكان يقظة لا منام، لأن لو كان منام يعني لا ينكر عليك أحد، في المنام تستطيع تسافر أين تشاء، ولذلك قريش أنكرته، ولو كان مناما ما كانت لتنكره. فلو أتى الإنسان قال: كيف في ليلة هذا وذهب وراء؟ الجواب: نعم، الله جل وعلا قادر أم ليس بقادر؟ الجواب: بلى، هو قادر. والنبي صلى الله عليه وسلم صدق في هذا أم لا؟ صدق. حديث الإسراء والمعراج معروفة في الصحيحين وغيره، من حديث مالك بن صعصعة وأنس أظن وغيره، موجود معروفة أحاديث لا ينكرها أحد. إذا نقول الحمد لله نسلم. كيف؟ نعم، يحتفل بدعة الاحتفال به. نعم. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء موسى عليه السلام ليقبض روحه صكه موسى، والحديث في الصحيحين، فقأ عينه وعاد إليه، ثم الحديث معروف. هذا بعض الناس ينكره إلى هذا العصر، قالوا: كيف يصك عين ملك الموت؟ الجواب: الحديث ثبت في الصحيحين وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما المانع؟ يعني ما المانع؟ الجواب: لا مانع، نصدق ونسلم. وهذه قاعدة. قال: ومن ذلك أشراط الساعة كخروج الدجال، يعني يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم كالشهر، اليوم كالسنة، واليوم كالشهر، واليوم كالأسبوع. كيف؟ نقرأ. إيه نعم، اقرأ إذن. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك أن أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه حق. أنت عندك بالفتحة عذاب القبر، كلهن على خطأ، كله بالضم من البداية. نعم، وعذاب القبر. نعم. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. نعم. إذن هنا ذكر المصنف ما سبقت الكلام فيه من قوله: وأشراط الساعة مثل خروج الدجال. فخروج الدجال أمر قد لا تستوعبه العقول، وأنه يضرب الأرض فتخرج كنوز، وأنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، وأنه يأتي ليقسم الرجل نصفين فيحال بينه وبينه، ويقسمه نصفين ثم يعيده، في كلها أمور قد لا تستوعبه. وفي 40 يوم يطوف كل الأرض إلا مكة والمدينة لا يدخلهما، ونزول عيسى عليه السلام ليقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، قوم كثر يقتلون من في الأرض جميعا ولا يتركون إلا من وافقهم، حتى يلجأ عيسى عليه السلام وعصابته يعني ومن معه إلى جبل الطور، وبقية المسألة معروفة، ومنها حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم فيه تفصيل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان طالما يذكر هذه المسائل حتى ظن الصحابة أن الدجال على أبواب المدينة، حتى ذهب عمر إلى أن الدجال هو صائب ابن صياد اليهودي، وبعض أهل السنة قال هو الدجال حقيقة. إلى هذا العصر بعضهم قال لعله يكون، وبعضهم قال هو دجال أصغر يمهد إلى الدجال الأكبر، وبعضهم ينكر ذلك لأن الدجال يدخل مكة والمدينة، وهذا الرجل كان في المدينة، ولذلك بعضهم يقول هو كاهن من الكهنة إلى غير ذلك. أنا أردت أن أبين لكم أن كثير من الأمور قد تظهر لنا غريبة، لكن كما قال الطحاوي بلفظ يقارب ذلك قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فأنت مسلم عبد لله جل جلاله، فتؤمن وتثبت كل ما ثبت عن طريق الشرع. فإن للعقل حدود وإن للشرع حما وسدود. العقل البشري محدود، ولذلك الصحابة كانوا لا يستدركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سألوه كيف الله جل وعلا كيف يمشي الكافر على وجهه، يحشرون على وجوههم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم بقادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ قالوا بلى. انظر جواب النبي صلى الله عليه وسلم، بسيط الغاية لكنها قاعدة من أعظم القواعد. أليس الذي أمشاهم على الأرجل بقادر على أن يمشيهم على الوجوه؟ الجواب يا أخي بلى. الذي خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على العرش، وكان قادر يخلقها بكن، لكن لترى التدرج وحكمة الله جل وعلا في خلقه، يعني أليس قادرا على هذه الأمور؟ الجواب بلى. ولذلك المؤمن الموحد الذي يكون صاحب عقيدة سلفية صافية يكون قلبه معظما لربه جل وعلا ولا يستشكل هذه الأمور. ولذلك تجد العوام يثبتونها، ومن خاض في علم الكلام ومن خاض في العقلانيات تجده ينكرها، كما نرى من بعض المعاصرين أتباع المدرسة العقلانية كمحمد الغزالي والترابي وغير من هؤلاء الذين انحرفوا بهذا المسار، حتى أن الترابي يقول: أن آخذ معنى حديث الذباب من طبيب كافر ولا آخذه من محمد بن عبد الله، وهذا ثابت عنه. والغزالي أنكر حديث موسى وفق موسى لعين ملك الموت، وهذه أمثلة. بعض الناس يقول لك هؤلاء المعتزلة وانقرضوا، أبدا، أفراخهم لا يزالون معنا. ومن الطوائف التي برزت في هذا الشأن وبئس البروز هم حزب التحرير مثلا. أنا فصلت القول حتى أبين هذه أمور ما زالت في هذا العصر، فهم يتبنون هذه العقائد وينكرون كثيرا من السمعيات. فكان من اللازم التنبيه على أن قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظاهر التسليم والاستسلام. لعلنا نقف هنا، وفي الدرس المقبل إن شاء الله نتحدث عن القبر وفتنته وما يقع من أحداث إلى يوم القيامة. فلو أنهينا ذلك يكون جيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.